لا يسخر قوم من قوم، وانت انتهنت كنت طول حياتك تسخر من الناس، هذا طويل هذا قصير هذا سمين هذا نحيف هذا كذا هذه كذا، فانت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اصبحت يعني لا تخوض في هذه المساخر او السخريه، فانت اصبح القران حجه لك. سبحان الله. قال رب العباد قل المؤمنين يغضوا من ابصار فغضضت انت بصرك، صار القران حجه لك. اقيموا الصلاه، انت اقمت الصلاه يعني صليت واتقيت ربنا واخذت ثمرات الصلاه، اصبح القران حجه لك. اتوا الزكاه، زكيت بما يرضي الله عز وجل، فانت حققت كتاب الله عز وجل. وصف رب العباد المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، فانا اؤمن بما عند الله من غيب، ايمان حقيقي، واعرف ان ما كتبه الله لي لن يكون لغيري، وما كتبه على غيري لن يكون لي، واعلم ان رزقي لن يذهب الى غيري ورزق غيري لن ياتي الي. هكذا يصير القران حجه لك. كل الناس يغدو، كل الناس يصبح الصبح تكر على الله، فبائع نفسه فموبقها او معتقها، يعني مهلكها او محررها، تحت عنوان ايه؟ انت بعت نفسك لمن؟ هل تنافق الكبار؟ من دخل على غني او عظيم فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه، تلتين الدين يضيع عندما تتضعضع الكبير. لا يا اخي، ان العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالإنسان يكون عنده عزة كده ويتعامل مع الناس، لا يتكبر على الناس ولا يعني يحط من أقدار الناس، بل بالعكس أنزل الناس منازلهم. لما أجلس مع ولي الأمر أو على مع ذي الحيثية المحترم يجب أن أبجله أو أحترمه أو أقر يعني ما هو عليه من مكانة اجتماعية. فبائع كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. طب لما أنافق الناس، أنافق هذا وأنافق ذاك، بالله عليك ما الذي يعود علي؟ ما الذي يرجع لي؟ أنا من الواجب أكون إنسان واضح المعالم، أكون نفسي أبيعها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى ووصف هؤلاء هذه الطائفة التي باعت لله، مش باعت للشيطان، إنما باعت لله نفسها وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وبعدين هذا العهد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. هؤلاء هذه الطائفة التي باعت نفسها لله لا لغيره، للخالق ليس للمخلوق، هؤلاء هم الذين ايه يعني اعتقوا انفسهم من النار. اما الاخر الذي يعني اهلك نفسه هو باع دينه بدنيا غيره، باع دينه بدنيا غيره، يقول لك انا عبد المأمور. لا، عبد المأمور ليس موجودا في الدين ولا الإمعة موجودا في الدين. ان الإمعة كما قيل يا رسول الله لا يكن احدكم إمعة. قالوا ومن الإمعة يا رسول الله؟ قال ان يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت، وطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. هذا كنز كبير عظيم من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا او تملان ما بين شك الراوي، يعني الحارث بن عاصم الاشعري راوي الحديث شك ان الرسول قال تملا او تملان ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. المؤمن دائما على طهارة، والمؤمن لا ينجس أبدا، والمؤمن لا يقع، وإن وقع وجد متكئا، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. وليست القضية في الطهارة والوضوء أن أغسل يدي أو يعني أغسل وجهي أو غير ذلك، هذه هي فريضة من فرائض الله عز وجل، ولكن أن أغسل يدي من الرشوة ومن إيذاء الناس ومن كتابة المقالات التي